بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر: وقولهم يحتمل أن ثم مناسبا آخر فهو وهم محض، وغلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم، ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل الظن، ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياس. لازلنا في موضوع مسالك العلة الاجتهادية، ولازلنا في المسلك الأول وهو الوصف المناسب. لما أثبت الجمهور أن الوصف المناسب يثبت بغالب الظن، يعني إذا غلب على ظننا أن العلة، أن علة الحكم ثبتت بغالب الظن منا فعلقنا عليها الحكم، اعترض المعترضون بهذا بما قالوه الآن، فقالوا: نعم. وقولهم يحتمل أن ثم مناسبا آخر فهو وهم محض، كأن المعترض يقول: أنتم استنبطتم علة الحكم الذي هو أساس القياس، لأجل أنه مناسب للحكم، بحيث كلمة المناسبة هي أنه يجلب مصالح للعباد ويدفع عنها مفاسد، ويدفع عنها مفاسد، هذا مسألة المناسبة. أنتم استنبطتم هذا وذكرتم أن العلة بين الفرع والأصل هو ذلك الوصف المناسب كما زعمتم. طيب، يحتمل أن يوجد وصف مناسب آخر ضد هذا القياس، فلذلك قام المصنف بالرد عليهم هنا فقال: وقولهم. الآن هو يعيد كما سبق لنا في الكتاب، هو يعيد الاعتراض مفصلا كلمة كلمة لأجل أن يجيب عنه، فقال: وقولهم يحتمل أن ثم مناسبا آخر فهو وهم محض، وغلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم. فهو وهم محض، يعني كأن المجيب يقول إن قولكم هذا يوجد مناسب آخر هذا وهم منكم، إذ المجتهد استنبط تلك العلة من عدة علل ورجحها، إذ لا يوجد غيرها أقوى منها، فلا يوجد وصف مناسب برتبة ذلك الوصف. نعم. وغلبة الظن في كل، والوهم هو ترجيح المرجوح، هذا الوهم، تعريف الوهم. نعم. وغلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم. نعم. ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل الظن، يعني يقولون هنا، يقول المجيب إنه لو ظهر وصف مناسب آخر، لو ظهر وصف مناسب آخر لتعارض مع الوصف المناسب الذي نحن استنبطناه، ولتعارضت العلتان، إذن فننظر إذا كانتا في رتبة واحدة من القوة تساقطتا، لا يستدل لا يرجح أي الوصفين أحق ولا يؤخذ بهما، وإن كان وصفنا الذي رجحناه أقوى فيلزمكم أن تأخذوا به، وإن كان وصفكم أقوى من حيث القرائن والدلائل إلى آخره فيلزمنا أن نأخذ به، فننظر إلى ما أنتم أتيتم به من الاحتمالات. أما قولكم يحتمل وأنتم لم تفكروا في كل علة فهذا دعوة بلا دليل. نعم. السلام عليكم. ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياس، فإن المؤثرة إنما تغلب على الظن. يقول ولو فتح هذا الباب لانغلق باب القياس كله، لانغلق باب القياس كله. لماذا؟ لأنه أي علة لابد أن توجد علة مضادة لها. فإذا نحن مثلا يعني رجحنا أو تعارضت العلتان إذن تساقطتا ولا علة للقياس، إذن لا قياس، لأن القياس مبني على التعريف. وهذا أيضا جواب لكل دليل، هذا جواب لكل دليل. لو قال قائل إن هذا الدليل يعارض، يحتمل أن يعارضه دليل آخر، ما الذي سيكون؟ إما أن تأتي بهذا المحتمل لأجل نختبره، وإلا تسكت. أما الاحتمالات توجد في كل شيء، في كل شيء. إذن تبطل الشريعة كلها إذا إذا إذا قبلنا الاحتمال بدون دليل. نعم. أحسن عليك. فإن المؤثرة إنما تغلب على الظن لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارض. نعم، نقول نحن رجحنا أن هذه علتنا لدلائل وقرائن، ولا يوجد ما يفسد تلك العلة، لا يوجد أي دليل يفسد تلك العلة. نعم. وصيغ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط انتفاء قرينة مخصصة. نعم، كأنه يقيس على صيغ العموم، كأنه يقيس، يقول أيضا صيغ العموم الآلاف المؤلفة من الأحكام التكليفية ثبتت عن طريق صيغ العموم. فلو قلنا بأن هذه الصيغة تحتمل أن يراد بها الخصوص لكن لم تثبت هذا الاحتمال، لبطلت جميع أدلة الكتاب والسنة إذن على هذه الحالة. إذا لم تأتوا بعلة واضحة جلية نختبرها ونسبرها، وإذا لم تأتوا بصيغة مخصصة لتلك العموم واضحة جلية لنختبرها هل تعارض أو ما تعارض، فإنه ستبطل أدلة الشرع كله. نعم. ولو ظهرت لزال الظن، وإذا وهذا قياس، ترى هذا قياس، يعني كما أنكم لو زعمتم أنه يوجد مخصصات لهذا العموم، لو زعمتم أنه يوجد احتمال أن يوجد ولم توجدوه فإننا لا ننظر في كلامكم، فكذلك إذا قلتم يوجد وصف مناسب آخر يضد هذا القياس أو نحو من ذلك، إذا احتملتم هذا ولم تأتوا به فكذلك نحمله على نفس الكلام هنا. فكما نرفض ادعاءكم هناك واحتمالاتكم فكذلك نرفض الآن ادعاءكم. نعم. ولو ظهرت لزال الظن، وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه. نعم، لو ظهرت يعني أظهرتم ما احتملتموه من علل لا اختبرناه وزال ذلك الإهام والباس. نعم. ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب، ولم يضبطوا أجناسه، ولم يميزوا جنسا عن جنس. فقد كانوا الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا غلب عليهم دليل، سواء إظهار علة أو دليل من الأدلة الشرعية، فإنه يعمل به، فإذا جاء ضده فيما بعد ترك الأول وعمل بالثاني لا مانع. وكثير من الصحابة قد قضوا بأحاديث، ليست علة المستنبطة، بل قضوا بأحاديث، فلما روي ضد تلك الأحاديث أخرى أقوى منها فإنهم تركوا تلك الأحاديث وعملوا بما ثبت أخيرا، كالناسخ والمنسوخ. كان الصحابة يعملون بالمنسوخ، فإذا ورد لهم وثبت لهم الناسخ تركوا المنسوخ، وهكذا في كل شيء. وأنتم كذلك، كأنه يقول وأنتم كذلك أيها المخالفون، إن أثبتتم علة أقوى من علتنا فإننا نأخذ برأيكم. أما قولكم يحتمل دون أن تعينوا أي علة وأي شيء مما يضد الكلام فإننا لا يمكن أن نقبل كلامكم، لأن هذا هدم لجميع الأدلة. نعم. فمهما سلمتم غلبة الظن أوجب اتباعه. نعم، أعد. ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب. نعم. ولم يضبطوا أجناسه، ولم يميزوا جنسا عن جنس. نعم، فقد كانوا إذا عللوا حكما بعلة يأخذوا بها ولا ينظرون ولا يدققون إذا كان توجد علة مضادة أو لا، إنما يصححوها ولا يوجد مفسد لها ظاهر فيعملون بها. نعم. فمهما سلمتم غلبة الظن أوجب اتباعه. إيه نعم. فمهما سلمتم وجوب العمل بالغالب على الظن، هكذا العبارة عبارة العلماء، فإذا كنتم تسلموا أنه يجب العمل بما غلب على ظننا فإنه يلزمكم أن تعملوا بما غلب على الظن. أما الاحتمالات الوهمية والمدعاة هذا لا ينظر إليها لا من قريب ولا من بعيد. نعم. وقولهم هذا وهم لا يصح. نعم. فإن الوهم ميل النفس من غير سبب. نعم. هم الآن يعارضوا أو بدأ المصنف يأتي بكلامهم وألفاظهم التي بان منها أنهم خلطوا بين حقائق الأمور، فسموا الظن وهم، والظن يخالف الوهم. عندنا مراتب المعلومات: اليقين ثم الغالب على اليقين ثم الظن ثم الوهم ثم الزعم. فاليقين الذي يوجد له معنى واحد فقط، والظن هو الذي يوجد له معنيان أحدهما أرجح، وهكذا العلة المستنبطة فإنها توجد علة لكن رجحنا هذه العلة وعملنا بها. أما الوهم والشك هو استواء الطرفين، هذا الشك ولا يعمل به. أما الوهم فهو ترجيح المرجوح، فهم يزعمون أننا توهمنا يعني عملنا بالوهم وهو ترجيح المرجوح، وهذا غير صحيح. وهناك فرق بين الظن والوهم كما بينت، والمصنف أشار إلى هذا فقال: فإن الوهم ميل النفس من غير سبب، والظن ميلها بسبب، وهذا الفرق بينهما. إيه نعم. الوهم هو ميل النفس إلى شيء بغير سبب، بغير سبب، هذا الوهم. لا يوجد سبب مرجح وهو العمل بالمرجوح. إذا لم يكن هناك شيء مرجح فإنه يعمل، فإنهم قد عملوا بالمرجوح. نعم. ومن بنى أمره في المعاملات على الظن كان معذورا، ومن بناه على الوهم سفه. نعم. هذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن العمل بالظن والمظنونات هذا مأجور ولا يؤاخذ، إذ كل الأحكام الشرعية ثابتة عن طريق الظنون. ترى الأدلة لا يوجد إلا ثلاثة أدلة وهي نادرة قطعية، وهي كما قلت لكم فيما سبق الآية الدالة على معناها دلالة قطعية وهذه نادرة، والحديث المتواتر الدال على المراد منه دلالة قطعية وهذا نادر، إذ قال بعضهم لا يعدو 20 حديثا، والإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا وهذا نادر، وقال الإمام أحمد يتعذر وجوده هذا الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا. إذن هذه الأدلة القطعية الثلاثة، ما باقي كله أدلة ظنية، وهذا ثلاثة أرباع الفقه، بل 99% من أحكام الفقه ثابتة عن طريق الظن. فمن حكم بالأدلة الظنية فإنه يؤجر ولا يعاتب ولا يأثم، وأما من حكم بالوهم فإنه يأثم، إذ الوهم ترجيح بلا مرجح وعمل بمرجوح بدون أسباب. نعم. ولو تصرف في مال اليتيم بالظن لم يضمن، ولو تصرف بالوهم ضمن. من الأحكام أيضا، يعني واحد ولي على يتيم وصي عليه وتصرف، بدأ يبيع ويشتري بماله فيما يغلب على ظن أنه إن شاء الله سيربح هذا المال وسينمو له، فإنه وهو أهل للتصرف يعني، وهو أهل للتصرف ويعرف السوق، فإنه لا يضمن لو تلف المال كله، لو تلف المال الذي مال هذا اليتيم كله لا يضمنه فيما كبر لو طالب هذا الصبي بماله. أما لو تصرف بالوهم وهو بمعنى أن توهم أن هذا سيربح وأنه وهو لا معرفة له بالسوق ولا معرفة له بالتجارة فإنه يضمنه، لأنه تصرف بتصرفات لم يكن عليها دليل ولم يقدر أن يساوي الناس في هذه المعاملات التجارية. نعم. وقد بينا الظن ها هنا فيجب البناء عليه والله أعلم. يعني يقصد أننا بينا المقصود بالعلة المستنبطة الظنية، بمعنى أنه يستنبط العلة إذا غلب على ظن أن هذه هي العلة الوحيدة أو الغالبة على الظن يعمل بها. فإذا جاءت علة أخرى تضادها بقوتها فإننا نرجح ما قالوا ولا نصر على علتنا وهكذا. نعم. النوع الثاني في إثبات العلة السبر. هذا انتهينا من النوع الأول من استنباط العلة عن طريق أو عن طرق الطرق الاجتهادية وهو الوصف المناسب. بدأ الآن بالعلة بالنوع الثاني من طرق الاجتهاد في استنباط العلة وهو السبر والتقسيم. السبر والتقسيم، والسبر هو الاختبار، السبر هو الاختبار والتقسيم. الأولى أن يقولوا التقسيم والسبر، ولكنهم قالوا هذا لغرض سنبينه إن شاء الله. نعم. قال أبو الخطاب: ولا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل ثم يختلفون في علته فيبطلوا جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها. نعم، هذا هو السبر والتقسيم. الأول السبر والتقسيم هو بيانه أن يستنبط العلل التي يمكن أن يعلل بها ذلك الحكم، يستنبط 3 4 10 على كيف إذا أرد، ثم بعد ذلك يختبر تلك العلل، فإذا بطلت كلها إلا واحدة فإنها تكون هي الصحيحة. فمثلا مثال من الواقع: رأيت زيدا يعطي عمرا دراهم من بعيد، لا تعرف لا زيد ولا عمرو، فتقول أنت لعله أعطاه لأنه قريبه، لأن القريب يعطى، هذا واحد. الثاني تقول لعله أعطاه لأن زيدا يسدد دينا عليه لعمر، وهذا أيضا وارد في الشريعة أنه يؤمر بسداد الدين. الثالث تقول لعله أعطاه لفقرة، زيد غني وعمر فقير، لعله. أنت تذكر هذه الثلاثة، لا يمكن أن يعلل الحكم بها كلها، فلا بد أن تكون إحداها راجعة لأجل أن تعلل الحكم بوصف واحد. فتأتي بالاختبار والامتحان فتسأل عن زيد، هل له قريب اسمه عمرو؟ تسأل جيرانه فيقولون أبدا ما نعرف له اسمه عمرو، إذن بطلت الأولى. ثم تسأل هل عمرو غني إلى درجة أنه وصل إلى درجة أنه يدين الآخرين؟ فقالوا أبدا عمرو فقير، بطلت الثانية. وما دام ليس قريبا لزيد وليس غني يدين الآخرين فإنها ثبتت الثالثة، وهو أنه أعطاه لفقر، هذا هي طريقة السبر والتقسيم. فأولا التقسيم ثم السبر. لكن لماذا قدم السبر على التقسيم مع أنه في العمل يذكرون التقسيم على السبر؟ لماذا؟ قالوا لأن كل علة تحتاج إلى سبر هي بنفسها، لذلك تختبر العلة وتمتحن ويأتي المجتهد بقرائن وأمارات على إبطالها من سؤاله ودقته والنظر في موارد الشريعة ومصادرها يتأكد في هذا الأمر، لذلك سأل في هذا المثال السابق فلم يبطلها إلا بعد امتحان، كذلك الثاني وهكذا، الثالث لم تصح إلا بعد امتحان. فلذلك السبر داخل في التقسيم أولا وبعد التقسيم، ويشترط للسبر والتقسيم شروط ستأتي إن شاء الله، ستأتي ذكرها بالتفصيل. قال أعد العبارة. قال أبو الخطاب: ولا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل ثم يختلفون في علته. نعم، يعني بمعنى أن تجمع الأمة على تعليل أصل أو لم تجمع، سيأتينا الكلام عن ذلك. يعني إذا كانت العلة قاصرة فلا يمكن أن نسبرها ولا أي شيء، نتركها كما كانت، ولا يمكن أن يعلل بها أو يلحق فرع بأصل من أجلها، مثل علة الإفطار في السفر، هو السفر وليس المشقة كما، فهذه قاصرة، لا يحل لأحد أن يفطر إلا إذا سافر، إلا إذا وصف بالسفر. نعم. ثم يختلفون في علته فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها. نعم، بمعنى أن كل واحد يأتي بعلة أو هو يأتي بعدة علل ثم يختبرها. نعم. كي لا يخرج الحق عن أقاويل الأمة. نعم. فنقول الحكم معلل ولا علة إلا كذا أو كذا، وقد بطل أحدهما تعين الآخر. نعم، يعني بمعنى العلة كذا أو كذا، فإذا بطل أحدهما تعين الآخر بدون اختبار، ما دام صحت هذه العلل بتقسيمها فإنها كلها تصلح أن تكون علة، لكن رجحنا واحدة فعملنا بها. نعم. مثاله الربا يحرم في البر بعلة، والعلة الكيل أو القوت أو الطعم، وقد بطل التعليل بالقوت والطعم، يثبت أن العلة الكيل، فيحتاج إلى ثلاثة أمور. نعم، اختلف العلماء في حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة، ما هي العلة التي حرم لأجلها الترابي في البر؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم لكونه مكيلا، وقال فريق ثاني لكونه مطعوما، وقال فريق ثالث لكونه موزونا، وقال فريق رابع لكونه مدخرا، وقال فريق خامس لكونه مقتاتا. اختلف، وكل علق على علته حكما شرعيا، فجاء مجتهد أو كل واحد اختبر هذه الأمور الخمسة، فرجح بعضهم أنها كونهم مكيلا وليست موزون ولا مدخر ولا غير ذلك، فألحق جميع المكيلات، فلا يجوز الترابي فيها جميع المكيلات. نعم. فيحتاج إلى ثلاثة أمور، أحدها أنه لا بد من علة، فيحتاج إلى ثلاثة أمور، يعني السبر والتقسيم عملية، كأنها عملية رياضية وحسابية، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. الأول أحدها أنه لا بد من علة، ودليله الإجماع على أن الحكم معلل. نعم، لا بد أن يكون الحكم معلل بعلة متعدية، لا بد أن يكون معلل، أما إذا كان تعبدي فلا يفكر فيها الإنسان لا من قريب ولا من بعيد، كعدد الصلوات وعدد الركعات وعدد الطواف وعدد السعي إلى آخر هذه الأمور، قالوا أنها تعبدية لا علة، لا نعلم العلة فيها، لماذا الصلوات خمس وليست ست أو أربع، لماذا الجلدات جلد الزاني 100 وليست 99 أو 101، الفرق ضربة واحدة، لماذا؟ فعجزوا عن إدراك العلة، فهذا يسمى تعبدي، يسمى أحكام تعبدية، فهذا يشترط فيه أن يجمع العلماء أنه معلم، لكن اختلافهم في العلة هذه مسألة أخرى. نعم. فإن لم يكن مجمعا عليه لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة صحتها لجواز، لم يلزم من إيه أعد؟ لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة، يعني هذا هو السبر والتقسيم، يعني يبطل التقسيم إذا أفسدت جميعها إلا واحدة تقول هي العلة، هذا غير صحيح إذا لم يكن الحكم معلل أصلا. نعم. إلا واحدة صحتها، لم يلزم صحتها، صحة هذه الواحدة لم يلزم أن تكون العلة هذه الوحيدة هي الصحيحة، إذا لم يجمع العلماء على أن الحكم معلل، فإنك لو استنبطت العلل وسبرتها واختبرتها وثبتت واحدة لا تصح، إذا لم يجمع العلماء على أنه معلل الحكم أصلا. أنت معي؟ لماذا؟ قال علل هنا لجواز أن يكون الحكم ثابتا تعبدا، لجواز أن يكون أصلا الحكم تعبدي، أنت فكرت أصلا بعلة بشيء تعبدي لا طاقة لك، لا أنت ولا غيرك، وعقلك قاصر على أن تدرك تلك العلة. نعم. إذ لم يوجد من الدليل على صحتها إلا خلو المحل عما سواها. نعم. والوجود يعني المتقل. لا يعني كأن السابر والمختبر قال لا يوجد صحة لهذه العلة إلا أنها لا يوجد ما يناقضها، هذا غير صحيح، فالأول تأكد أن الحكم معلل لكن العلماء اختلفوا في علته. هذا يجب أن تتأكد من هذا قبل. أما أنك تأتي بحكم تأتي بعلل تعلل أشياء تعبدية، هذا إذا اشتغلت بشيء قد كفاك الآخرون مؤنته، لا داعي له. نعم. والوجود المجرد لا يكفي في التعليل. نعم، الوجود المجرد يعني الأدلة الموجودة على صحة العلة لا تكفي في التعليل، إذا لم تتأكد من الأصل وهو أن الحكم معلل لا تكفي. ترى مهما صححت علتك، مهما صححت علتك بعقليتك وبأدلة وبقرائن وأنت لم تتأكد أن الحكم معلل تبطل. قد تكون اشتغلت فترة طويلة بحكم أصلا هو تعبدي، لا ليس لك ولا لغيرك، ولم يأذن الله لك ولا لغيرك أن تستنبط علته. نعم. وقول المستدل: بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل، ليس بأولى من قول خصمه: بحثت في الوصف الذي ذكرته فلم أعثر فيه على مناسبة. نعم، يعني قولك إن هذه العلة قد أثبتها، قول المعلل إذا لم يجمع العلماء على أن الحكم معلل، هذه ضعوها في أذهانك. وأولا إذا لم يجمع العلماء على أن الحكم معلل، قد يقول قائل: إنني بحثت عن صحة هذه العلة وأدلة وبراهين لأجل ذلك، فوجدت أنه لا يوجد مناقض لها فأثبتها. يأتي الشخص الآخر المعترض بكل سهولة ويقول: بحثت عن مناسبتها للحكم فلم أجد لها مناسبة. يعني لا تناسب هذه العلة ذكرتها، صحيح أنك أثبتها بأدلة لكن لا تناسب أصلا الحكم، لأن العلماء لم يجمعوا على أن الحكم يجوز أن نستنبط علته، بل أجمعوا على أنه تعبدي. وأنا قلت لكم الأحكام ثلاثة: تعبدية، أجمع العلماء على أنه تعبدي، الثاني أجمع العلماء على أنه معلل وهذا يصرح فيها السبر والتقسيم، الثالث اختلف العلماء هل فيه هل هو معلل أو غير معلل، اختلف العلماء فيه. فهذا ممكن تدخل معهم، لكن الأول لا. إذا أجمع العلماء على أنه تعبدي أو لا علة له أو لا تعليل له فلا داعي للاشتغال به أصلا. نعم. أحسن لك. وقول المستدل: بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل، ليس بأولى من قول خصمه: بحثت في الوصف الذي ذكرته فلم أعثر فيه على مناسبة أو ما يصلح به للتعليل، فيتعارض الكلامان. نعم، فيتساقط. إذا كان الكلامان متساويان يتساقطان كالدليلين المتعارضين المتساويين في القوة. لو هناك حديث تساوى مع حديث آخر بالقوة ولا يمكن الجمع بينهما فإنهما يتساقطان، ويرجع إلى كما قلت كررت لكم يرجع إلى البراءة الأصلية. إذا كان حديث يجيز في المسألة كذا وحديث آخر يحرم وهما في قوة واحدة لا فرق بينهما في أي شيء ولم يجز الجمع بينهما فإنهم يتساقطان، ونرجع إلى البراءة الأصلية ونأخذ الحكم هناك. هل الأصل في الأشياء عند هذا المجتهد الذي تعارض عن هذا الدليلان، هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحاضر أو التوقف، ننظر في مذهبه وفي رأيه. نعم، كما قلنا في الاستصحاب هناك. نعم. ما يمكن تعليل الحكم بأكثر من علة؟ لا يمكن إذا كانت العلة متعارضة، إلا يمكن علة لها أجزاء أوصاف متعددة، مثل سيأتينا إن شاء الله وجب القصاص على شخص لأنه قتل عمدا عدوانا، هذه تسمى علة واحدة، لا تسمى علل، علة واحدة قتل عمدا عدوانا. فهذه العلل الثلاث أو هذه العلل يسميها بعضهم علل وهي أوصاف وليست علل. لو قتل فقط لا يجب القصاص، لو قتل عمدا ولكنه ليس عدوان، يعني يسمونها الآن مع سبق ترصد، هذا لا يقتل أيضا، لا يقتص منه، يسمى شبه عمد عندنا. أما إذا كان عدوان مخطط لهذا من قبل وقد شهد عليه أو ثبت فإنه يقتل. لهذه العلة هي واحدة ولكن تتكون من أوصاف. نعم، سيأتينا الكلام عنه. أرفع صوتي. مدخر ومقتات يعني. اي نعم، لا يعللون بها كلها، لذلك تجد كل عالم علل بعلة واحدة ما علل بأكثر منها، لأن الذي قال مثلا لكونه مدخرا يقول يجوز الترابي بإيه؟ بالفواكه والخضروات، لأن لا يدخر عادة، يجوز الترابي فيه لا مانع منه. ومن علل بكونه مكيلا قال لا يجوز، وهم الجمهور قالوا لا يجوز الترابي في الفواكه والخضروات. وهكذا كل شخص علل بعلة له إرادة منها، له مقاصد. لا تظنون أن اختلافهم فقط جزافة هكذا، لا، له مقاصد تؤثر في أحكام الشرعية الفرعية التي هو قالها في هذه الفروع. نعم. وليست علل يعني صدرت لا يمكن لمجتهد أن يعلل بها كلها، مستحيل ترى، بل يعلل بواحد، يرجح واحد. نعم. الأمر الثاني أن يكون صبره حاصرا لجميع ما يعلل به أو بموافقة خصمه. يعني هذه شروط الصبر والتقسيم: أولا أن يكون الحكم مجمع على تعليله، الثاني أن يكون التقسيم حاصرا. كيف حاصرا؟ يعني يستنبط العلل التي يمكن تعليل الحكم بها جميعا جميعا. يجلس فترة وهو يقول لعل الحكم ثبت بعلة كذا، ثم يقول لعل الحكم ثبت، ويذكرها سردا 10 3 4 سردا. فإذا لم يكن حاصر، ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أنه سيحصر 3 وهناك رابع مثلا قد شرد عن ذهنه، وسيثبت الحكم بهذه العلة وسيقيس الفرع على الأصل بتلك العلة، ثم يأتي مناقض له ومعترض يقول أنت نسيت علة أصلا أقوى من تلك العلة. إذن هو اختبر علل من علل الحكم، وليس كل علل الحكم اختبره، فهذا لا يصلح الاجتهاد أصلا، لأنه شذ عنه أو هربت عنه علة ما أدركها، هذا إذن قاصر في الاجتهاد. فلذلك اشترطوه هنا، قال أعد الثاني. الأمر الثاني أن يكون صبره حاصرا لجميع ما يعلل به. نعم، لابد من هذا. أما يأتي شخص ويعلل بعض العلل أو يعلل بعلل طردية لا تأثير لها على الأحكام ولم يلتفت إليها الشارع أيضا، هذا لا ينظر إليه ويعلم أنه ما بلغ درجة الاجتهاد. فمثلا هذا زيد، لما قلت لكم أنه أعطى عمرو، قلنا أعطاه لفقرة لكونه فقيرا، يمكن هذه علة، يمكن الثانية أنه لسد الدين، الثالثة لكونه قريبا القريب، هذه الأمور الثلاث حث عليها الشارع. لكن هل يأتي شخص ويعلل أعطاه لكونه أسود، أعطاه لكونه طويلا، أعطاه لكونه جاهلا، أعطاه لكونه عالما؟ هذا لا يعلل، لأن الشارع ما يعلل بهذه الأمور مطلقا، لم يلتفت إليها. ومن علل بها من الناس فهذا غير مجتهد، هذا يظن أنه شيء وهو ليس بشيء. فلذلك سيان إذا أتى بعلة لا تأثير لها في الأحكام عند الشارع، يعني لم يأمر بها الشارع، لم يحث عليها، أو نسي علة مهمة وتركها، فهذا لا يصلح أن يجتهد لا من قريب ولا من بعيد. نعم. أيوة. لا لا لا، نحن نتكلم عن الفروع الفقهية، انظر العنوان ما هو، أصول فقه، أصول فقه. لاحظ هذه كلمة لابد تضعها في ذهن، الأقيسة ما تصح في الفروع في الأصول في القواعد، يعني في العقيدة. وإذا أطلق الأصول العهدية تذهب إلى أصول الدين، لكن عندنا أصول فقه، انتبه لهذه النقطة. العقيدة لا تثبت إلا بالقواطع أو ما يقرب من القواطع، قد تثبت بحادث أحد لكن احتف بقرائن ودلائل قوت إلى أن أوصلت إلى حكم شبيه بالمتواتر. الأمر الثاني أن يكون صبره حاصرا لجميع ما يعلل به، إما بموافقة خصمه وإما بأن يصبر حتى يعجز عن إبراز غيره. إما بموافقة خصمه، يعني يصبر ويجمع، ثم خصمه المحاور له، كانت تقام المناظرات والمحاورات العلمية بحضرة السلطان أو الخليفة أو الوالي أو غير ذلك، إما يأتون ويتناظرون على نهر دجلة والفرات، ولهم مقامات ولهم مجالس هناك كثيرة. وإن شئتم اقرأوا كتاب الواضح لابن عقيل، فقد ذكر عدد من المناظرات التي حصلت بين العلماء، ويذكر بعضها ويذكر أنه ناظر بعضهم وأنه أفحمه وأنه إلى آخر. مطبوع من 5 مجلدات. المهم، فإن كان له مناظر وخصم وأقر وقال أنا أقر بأن الحكم لا يعلل بغير تلك العلل، فهنا يبدأون يصبرون ويختبرون. أما إن لم يوجد محاور وخصم له هو لوحده يجتهد، فإنه يقسم العلل حتى يعجز عن إيجاد علة أخرى، يقول أنا وجدت هذه 4 أو 3 ما عندي غيرها، هذا منتهى إدراكي. نعم. فإن كان مناظرا كفاه أن يقول هذا منتهى قدرتي في السبر. نعم، هذا إن كان مناظرا، يعني بمعنى أنه إن كان عنده أحد قال هذا منتهى قدرتي، فأعطني أنت ما عندك. إذن فإن أعطاه علة تؤثر في الحكم والتفت إليه الشارع قبلها، وإن لم يعطه ما التفت إليه. نعم. فإن شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني. ما لزمني يعني لزمك ما لزمني، يعني بمعنى أنك يجب أن تقر بما قلته. إن جهلت غير تلك العلل يجب أن تقر بما قلته أنا من العلل. نعم. وإن اطلعت على علة أخرى فيلزمك إبرازها لننظر في صحتها. نعم، إذا كان عندك علة أخرى زيادة على ما أدركت 3 أو 4 أعطني إياها أشوف. إذا كانت هذه العلة قوية نأخذ بها ونضمها إلى تلك العلة التي أنا ذكرتها مثلا. أما إذا كانت لم يلتفت إليه الشارع لا من قريب ولا من بعيد ولا تؤثر في الأحكام، فإني أبين لك ذلك، فلا بد من بيان ما عندك من العلل. ها؟ فإن كتمانها حينئذ عناد وهو محرم. نعم، لا يجوز لك أن تكتم علة تصلح أن يعلل بها الحكم، لا يجوز أن تكتم هذا لأنه كتمان للعلم، وهذا لا يجوز تكتمها لأجل إذا انتهيت من عملية القياس وتعبت وجلست أيام لأجل هذا أبرزتها لتنقض قياسي فيها، هذا ما يجوز لك أن تفعل هذا، ما يجوز شرعا، لأنه كتم العلم عن وقت إبرازه وقت حاجته، وهذا من كتمان العلم، وقد يعني حذرنا الله الشارع من ذلك. نعم. وصاحبها إما كاذب وإما كاتم لدليل مست الحاجة إلى أظهاره وكلاهما محرم. لاحظتوا، إما كاذب يعني يريد أن يدلس ويريد أن يبين أني لا أصلح للشريعة وأني أنا قياسي هذا باطل، وأنك اشتغلت 10 أيام بهذا القياس وهذا الفرع الجديد وقست لأجل هذه العلة التي عندي أنا علة أقوى منها، وأراد أن يبين أمام الطلاب بأني لا أعرف أنا قيس حتى يقلل من قيمتي، وهذا كاذب أو كاتم للعلم وكلاهما محرم. فيجب أن يخلص الإنسان بما عنده ويبينها للناس. نعم. الثالث، إبطال إحدى القسمين. من شروط السبر والتقسيم الثالث هذا، قال إبطال أحد القسمين. نعم. وله في ذلك طريقان. إبطال أحد القسمين، ما هما القسمان؟ أي العلل، يعني إذا علل الحكم بعلتين ولا يجوز أن يعلل الحكم بعلتين، وسيأتينا هذه مسألة هل يجوز أن يعلل الحكم بعلة أم لا، وتبين فيها المسألة ستأتينا إن شاء الله أن الخلاف لفظي، لأن بعضهم يسمي أجزاء العلة الواحدة علل، عدة علل، مثل من نوع المثال الذي قلت لك العمد العدوان، العمد القتل العمد العدوان، يسميها 3 علل وهذا غير صحيح، هي أجزاء لعلة واحدة، يعني علة مكونة من عدة أوصاف. نعم. ولو في ذلك طريقان، يعني يقصد يجب وهو من الشروط أن يبطل أحد العلتين أي التقسيمين، قسم العلة قسمين يجب أن يبطل أحدهما الذي يثبت الأخرى لتثبت الأخرى. نعم. أحدهما، لحظة، إذا توازنت عندك توقف وتتساقطان عندك وترجع إلى البراءة الأصلية. إذا لاحظ قاعدة في العلل وفي الأدلة وفي جميع ما يشتغل به المسلم، إذا تعادلت الأدلة سواء كانت علل، لأن العلة ترى من أقوى الأدلة وهي المثبتة للقياس، لولا العلة لما كان هذا القياس الذي أثبت 3/4 الفقه. إذا تعادلت العلل تمام التعادل ولم تجد أي قرينة وأحدهما ضد الأخرى، لاحظ لابد من هذا الشرط، أحدهما ضد الأخرى، فتتساقطان وترجع أنت إلى البراءة الأصلية وتعلن عجزك عن القياس. لا، البراءة الأصلية إذا كان الأصل في الأشياء الحظر، إذا كان أنت، لأن العلماء اختلفوا، مرت علينا المسألة في هذه المسألة، فقال بعضهم أن الأصل في الأشياء الحظر، إذن لا يجد الترابي في كل شيء حتى يأتي دليل يحل. إذا كان الأصل عندك أنت رجحت الإباحة فإنه حلال كل شيء إلا إذا جاء دليل يحرر، فأنت هذه قاعدة معروفة. نعم، ترى يا جماعة الأدلة بعضها مرتبط بالبعض الآخر، لا يأتي شخص ويدرس باب القياس ولا يدرس باب العموم أو الخصوص أو الأوامر والنواهي أو بالعكس، هذا لن يفلح لا في دنيا ولا في آخر. إما أن يطلب العلم كله كوحدة لا تتجزأ أو يتركه، لأنه يقول أنصاف المتعلمين أخطر على الأمة الإسلامية من الجهال الذين لم يتعلموا، قاعدة معروفة. ما تضرر الإسلام إلى يومنا هذا إلا من أنصاف المتعلمين، الذي يتعلم باب من باب الأصول الأدلة قصدي يعني، ويترك بابا آخر ما تعلم ولا رآه ولا حتى مر من عنده، هذا يقولون يضر الأمة أكثر من منفعته له. نعم، ولو في ذلك طريقان أحدهما مثل الرياضيات بالضبط. الآن واحد تعلم بابا من الرياضيات، هذا الباب مرتبط بما قبله ومرتبط بما بعده، كذلك النحو، كذلك أصول الفقه، كذا، لكن يختلف عنه الفقه. بإمكانك أن تدرس مثلا باب الفرائض وتبلغ درجة الاجتهاد فيه دون أن تعلم باب النكاح أو باب أو العبادة، بإمكانك، لأن هذه أمور وضعها الفقهاء تحفظها وتمشي، لكن الأصول أو الرياضيات أو النحو لا، يختلف ترى، وهو أصول العلوم، لأن الأصول لا فقه بلا أصول، يعني قواعد وأدلة. نعم، ولو في ذلك طريقان أحدهما، يعني يقصد في ذلك الإشارة يعود إلى إبطال أحد القسمين، يعني إبطال أحد العلتين. نعم، أحدهما أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه، أحدهما أعد أن يبين بقاء الحكم، أيوة، بدون ما يحذفه. نعم، فيبين به أنه ليس من العلة، إذ لو كان منها لم يثبت الحكم بدونه. أي نعم، أحدهما أنه إذا يختبر أمره ويختبر هو علته التي استنبطها، وطريق الاختبار هذا لنفسه يعني دون أن يكون له مناظر أو محاور، يأتي وينظر إلى هذا الحكم، إن كان يثبت بدون علة حذف العلة، إن كان يثبت بدون علة فإن العلة الاثنتين كلاهما يعني ليستا صالحتين للتعليل، إن كان يثبت بدون ما يحذفه من العلل، بدون هذه العلة التي ذكرها كلها، فإن الحكم تعبدي والعلة التي استنبطها ليست صحيحة، ويبحث عن علل أخرى إن كان قادرا، وإلا يعني الحكم تعبدي أو يقر على أن الحكم تعبدي. نعم، أعد العبارة. أحدهما أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه، أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه، إن كان يحذف العلتين، وإن حذف واحدة علة واحدة وبقي الحكم ما حذفه لها، معناها أن العلة باطلة، لاحظتوا؟ إما أن يحذف العلتين ويبقى الحكم فيكون الحكم تعبدي، الكلام على فرض أن الحكم له علتين، لاحظوا، وهو الذي مشى عليه المصنف لأجل حصر المعلومات. إن كان لما حذف العلتين بقي الحكم ما تغير ولا تأثر، فإن الحكم تعبدي وأن ما أخرجه من العلل لا صحة لهما، وإن حذف علة واحدة ومع ذلك بقي الحكم فإن العلة المحذوفة باطلة. خلك معي. أنا الثاني أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما أعد العبارة الشارع. أعد الأول. أحدهما أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه. نعم.